أنا الضمير أنا التقدير حصريا على موقع دي جي كيمو. أنا اللي الدنيا دايساني، أنا المشتاق لزمن الخير وكل الخلق ظلماني. أنا القلب اللي يساعد ناس ومش لاقي اللي يساعدني، أنا العقل اللي فيه وسواس وشر الناس مجنني. أنا القلب اللي يساعد ناس ومش لاقي اللي يساعدني، أنا العقل اللي فيه وسواس وشر الناس مجنني. أنا العين اللي شافت شر، أنا لسان اللي داء المر، أنا اللي عايشة كده مضطر في حال ما يصر جلبني. أنا العيبة بدون هيبة ومش مقبول كتركيبة، أنا الواقع بدون دافع والطيبة في زماننا مصيبة. أنا اللي الناس مفرقني عشان فقري بيدينني، أنا الطيبة أنا الخيبة في وسط دنيا كده عجيبة، أنا العيبة بدون هيبة ومش مقبول كتركيبة، أنا الواقع بدون دافع والطيبة في زماننا مصيبة. أنا اللي قالوا له جنة، أنا اللي عمري ما تهنى، أنا اللي الصبر جاب مني ولسه بصبري بستنى، أنا المخفي في وسط زحام ومش متشاف جاي الشفاف، أنا اللي لساني دب بكلام بكلمة حق منها نخاف. أنا العين اللي شافت شر، أنا لساني اللي داء المر، أنا اللي عايشة كده مضطر في حال ما يصر يقلبني. أنا العيبة بدون هيبة ومش مقبول كتركيبة، أنا الواقع بدون دافع والطيبة في زماننا مصيبة. أنا اللي زيت من فعلك يا دنيا بتجرحي فيا، أنا اللي ما خدت أنا شكلك وطبعك غير مزية، أنا اللي لساني اللي داء المر، أنا اللي عايشة كده مضطر في حال ما يصر يقلبني. أنا العيبة بدون هيبة ومش مقبول كتركيبة، حصريا على موقع دي جي كيمو.com. الطيبة في زماننا مصيبة.